يا حياتي وأنت في ذاتي اللهم حاضر لا تغيب. يا حياتي وأنت في ذاتي اللهم حاضر لا تغيب. أنت أسكرتني على سكري اللهم من لذيذ الشراب، ثم خاطرتني كما تدري اللهم ففهمت الخطاب، ثم شاهدت وجهك البدر اللهم عند رفع الحجاب، ثم صيرتني رقيب ذاتي. كنت أنت الرقيب يا حياتي وأنت في ذاتي اللهم حاضر لا تغيب. ادخلي الحال وشاهدي المعنى اللهم كي تنال الأمان، كي تراني بين أنتنا عاكف اللهم شخصا للعيان، وسقاني سقي المدى دوري اللهم قبل دوري الزمان. تدري بالله من كان ساقينا القريب المجيب. يا حياة أنتي وأنت في ذاتي اللهم حاضر لا تغيب. أنا من فيض فضل ساداتي اللهم نلت أعلى الرتام وعلى قدر همتي طالب اللهم سيكون الطلب. أنا قضيت سائر أوقاتي اللهم بالعلم والأدب، وسمعت الخطاب من ذاتي من مكان